الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إن أساسنا أذبا حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصدق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يا نور كل النور في القلب مشعلا إلى الحق يا هادي اهدنا ببدائع من العلم زدنا يا بديع توصلا وابق الهدى في القلب يا باقي وكل علم نهايا وهاليت الكل موصلا. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت علينا فهمه وتدبره نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون وبما فاتهم منه مدركون رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحشروا يوم القيامة محظيين بشفاعته لك ولي ذلك والقادر عليه. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد فالقارئ للآيات التي تقدم النظر فيها والتي تعرض لمزاعم من أوتوا الكتاب قبلنا من يهود الناظر فيها يلحظ في نظم المزاعم. تعلمون أن بدائع القرآن تطلب في مواصل معينة أكثر من غيرها، يعني من أسرار الكتاب، أسرار حروفه في المطالع، وأسرار وقوفه، وأسرار حذوفه المقدرات، وأسرار رصوفه جمع رصف وهو النظم. الناظر في نظم المزاعم التي ذكرت منسوبة لليهود في فصل دحضها ونقضها بما يجزم ويراغم يرى أنها ابتدأت بما برأوا به أنفسهم، يعني بدأت بما كان متصلا بتبرئة النفس. لن تمسنا النار، احنا لسنا في محل ان نعذب، احنا ابرياء. بدأت بالزعم المتصل بتبرئة النفس من كل رجس، هذا يرى، وانتهت باتهام روح القدس كما كان عدو لجبريل، يبدأ اظهار عداوة الملك. انظر الواحد حين ينظر إلى نفسه بعين الكمال مبرأة، وينظر إلى الملك الذي هو في محل الكمال بعين النقص، أي بعين البغضة. وبينهما المزاعم الأخرى التي تقول إننا في محل الإكبار، حين يزعمون أنهم متشبشون بالكتاب، نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وأننا في محل التخصيص بأجل ثواب. قل كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، أي كما تزعمون. وهذا ينبئ عن شجرة العجب الخبيثة المكينة في هذه الأنفس التي أثمرت كبرا واحتقار للآخر، رؤية النفس بعين الكمال ثم أفضت بهم إلى حقد من أوتي فضلا دونهم، وحشد وبغي لهم. ولذلك عجب القرآن في نهاية عرض المزاعم لنقضها في الآية المصدرة بفعل القول أمرا، قل من كان عدوا لجبريل. وتلاحظون أن هذه الجملة جاءت في موقع الذي جاءت فيه الآيات جمل مصدرة بقل، قل فلم تقتلون أنبياء الله، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، قل من كان هادو، وكلها جاءت بدون عطف، جاءت على أسلوب الفصل الذي يسمى في البلاغة فصلا. الفصل عندهم عدم العطف في جمل بالواو، وهو عندهم يدين بالاتصال في مواصل، إذا كان شديدا فلا يحتاج إلى عطف بالواو، لأن العطف يدين بنوع خلف والوجهي. وجاءت على ما يسمى عند علماء النظم بأسلوب المحاورات، طريق المحاورات، بأن الجواب مع السؤال لا يكون بينهما ما يدين بالخلف، معناه إشارنا بغي أن يوصل الجواب بالسؤال، لأنه إنما طرحت تلك المزاعم من أجل نقضها. ولذلك يعجبني في أوقاف الأبصح أنه يقف أحيانا على الجواب موصولا بالسؤال وإن اعترض عليه المعترض. قل من كان عدوا لجبريل. ومن عجب أن هؤلاء يعادون الملائكة الذين هم خير المحض كما وصفت السنة ووصف القرآن، عباد المكرمون لا يسبقون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أجسام نورانية. خلق الله الملائكة من نور، حديث صحيح، وخلقكم مما وصف لكم. هؤلاء يعادون، وقبل منها مباشرة الدار الآخرة لهؤلاء خزنته وهل الخدمة فيها، ملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم وما صبرتم، وهم المشرفون على رياضها. كيف ستعادي هؤلاء وتقول هذه الدار، يعني تعادي الملك خدام الملك في داري وتقول هذه الدار خاصة لي، هذا الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس، وتعادي روح القدس الذي هو أجل الملائكة كما هو نعته ولقبه روح القدس. قدس قدس مقرنا من أسماء الله، قدس قدس والقدوس إلهما من أسماء الله على الصحيح، وروح الله يعني هذا لقب تشريف لهذا الملك المكلف به بإنزال الروح، أي الروح المحيي للروح، إنزال الوحي الذي يحيي الأرواح، لأن الروح قسمان، محيي للجسد حراكا ومحيي للنفس إدراكا، هذه أرواح كلها ولا تسمى روح، لأن الروح في الأصل قوة كالريح، تحيي الريح أصلها قوة، وليك جمع على أرواح، الريح وريح جمع أرواح، هذا وجب على حقيقة، وروح وروح أرواح، فيلتقيان في جمع التكسير، فلا أقول أرياح، رياح، نعم، رياح، أما في الجمع على جمع أفعال نقول أرواح، ويبين على النص إن الجمع يدل على أصول الكلم، ما يدل على أصول وحروف العلة في الكلم المفرد هو من بينها الجمع، صلاة، ما ندري هذه الألف إيه، قل جمع صلوات، تحولت إلى واو، إذن هذه الألف واوية، زكاة جمع، زكوات للأصل واوية، فالجمع يكشف الأصول كالتثنية وكالرد إلى الضمير، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منها، يقول الشاطبي في باب الإمالة على أصول الألفات، لأن الألف لكي تمال اشترط أن تكون يائية الأصل، وكيف نعرف يائيتها؟ بهذا اللون ملواني ملوان الرب. يعادون الكرام، كرام الكاتبين وغيرهم من الموصوفين بالصفات السنية وأجلهم روح القدس، ثم يزعمون أن هذه الدار التي في هؤلاء لهم، كيف يستقيم هذا في منطق وفي معتقد؟ وهذا لما يقول على الاضطراب العقدي يغزو الفكر بوهمه حين تضيع النسبة ويشوش الوصل وتضيع الأسانيد ويدخل الكادر في ألوان التدين وتناقض، هم يؤمنون بملائكيته ثم يعادونه، وأحيانا يؤمنون لما تودونني وقد تعلمون، هذه قد تنجح حقيقية ماشي داخل للتقليل، وقد تعلموا أي وقد علمتم أني رسول الله، يعلمون ثم يوجد مشكلة، اسمح لي يا سيدي. حسيت بشي حاجة، ما حسيت بشي حتى لقيت أشأت إليك. ولذلك الله تبارك وتعالى رد عليهم بالصفع الموقظ، من كان عدو لله وملائكته ورسله، لأن معادة واحد معادة لكلنا، لأنهم في معنى واحد مكلف، ملك نزل بإذن الله لا بإذنه، ويتصرف عن أمر الله لا عن أمره. إذن معادي له معادي لوظائف الملائكية، وظائف الملك الذي وعد رسول واحد وعد سائر الرسل. وإذا جاءنا في القرآن منبها أن الكافر بالواحد كافر بالمجموع بسائرهم بسائره. وقد جبت قوم نوح، نوحا ولا المرسلين؟ المرسلين هو واحد. كذبت قوم لوط، المرسلين. أنا أقول تكذيب واحد تكذيب الكل، بغض الواحد بغض الكل، نحن في نفس المعنى دون تفرقة. وذلك الله فصفق المكان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، لأنهم هما وأفردهم كأنهم جنس آخر من الملائكة لخصوصهم، ولأنهم هم محل اتهام من هؤلاء أو محل تخصيص لمخصوصهم به مما هو من قبيل ما يذم به. الصفع هنا فإن الله عدو لهم بوصفهم كافرين، لا العداوة التي ترون هنا عدو، فليستعدوا للمناجلة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يقوم لحرب ربه الذي يملك كل شيء في الوجود، معناه صافي فقد هلك، يساوي فقد هلك تحققا، كان عدو لهم فقد هلك. هذا الجواب الذي تقوم جملة فإن الله عدو للكافي عدو له، فإن الله ينصبه العداء معناه سيتولاه ويقول له بالمرصاد ولن يفلح أبدا. في تعجيل كل النكسة لهم بأن هذه الألوان من الانفعالات الرديئة حسدا وبغضا ونوع من الأفعال المترتبة عليها قصيات الوصل، كل أشياء ستنبى بالخيبة والخسار ولن يصلوا منها إلى شيء. ثم آجل ولاية من الله لأوليائه، كلهم رسله، للملائكة رسل الله ورسل من البشر رسله، وكل يتكلم بإذنه واسمه. هؤلاء كمالات في عالمهم، والرسل كمالات في عالمنا، وهم الواسطة في إنزال ما يشاء الله على من يشاء من عباده عند الاصطفاء والاختيار. هذه الولاية ستتجلى بعد قليل، يعني في الآية نفسها، حين عاد القرآن إلى وصفه إلى مجح الوحي في محله في مقره وفي مصدره وفي أجره وفي ثمرته القريبة والبعيدة. فإن الله، فإنه أي جبريل أو الله نزله على قلبك، وهل مع جانب الضمير لم يكن لهما قرب، لم يذكر قبل للعلم بهما، حتى كأنهما لا يحتاجان إلى معاد، لا يحتاجان إلى معاد. ذلك قول الله في صدر سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يسبق أن ذكر القرآن. إذن عليه شيء حول على الشهرة، ما يزحمه شيء حتى يقال الضمير ليش يعود. إن أنزلناه يعني المنزل المعلوم المعهود لتعرفونه، وكان عدو لجبريل فإنه أي جبريل نزله أي القرآن. يعني أنا لا تقول المعاد هنا لم يزيفا، أنا لا أعرف أين أعيد الضمير، لأن لا يعود على جبريل، فإنه أي جبريل أنزله أي جبريل، لابد من خلاف بين الضميرين. وكثير ما يجيء الضمير ولا معاد للعلم به بدلالة السياق سباقا ولاحقا. وفيها نكتة، وهو أنه بلغ من الشهرة والعلم به تعظيما لمقامه، بحيث لا يحتاج إلى، كأن المضمر في مقام المذكور، كأن المظهر والمضمر بالنسبة لي سيان، وهل تخفى القمر، وهل يخفى القمر كما يقولون، يقول هنا وهل يخفى الشمس، حتى يستدل عليه. فإنه نزله أي الله أي جبريل، هذا سمو المصدر، على قلبك سمو المقر نفشت المقر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول في سيدنا ابن الله مسعود: الله طلع على قلوب خلقه فوجد أطهارها قلب محمد اصطفاه لرسالته. بإذن الله أي هو عليه خاتم الإذن الإلهي، سمو الصفة ما دون فيها ما كان باختيار من أحد، وإنما اصطفاه الله واختياره، وهو الذي سهل هذه المأمورية وإن سلم لك. وكان النبي يعاني ثم استأنس بالوحي ثم صار يتعشق الوحي فيقول: لقد تأخرت عنا يا جبريل. من تعني إلى التغني، ليس منا من لم يتغنى، كان يتعنى يعاني من تنزيل شدة، تصار يتعشقه، وربما تحولت المشاق إلى متعلق للعشاق. سر الله. مصدقا دليل الكتاب، جاء يصدق النبوءات. ما كان النبي بهذا الكتاب بدعا من الرسل ولا شذوذا فيهم، وإنما أصول دعوته وأصول دعوة الأنبياء من قبله، ومصدقا تحديدا لكتاب الخاتم الذي أدركه من قبله. مصدق لما من يدي هذه آيته. وقلنا لكم بأن المعجزة العلمية في الكتاب بالنسبة لبني إسرائيل تقوم مقام المعجزة البيانية للأميين من العرب، إنهم هم على علم بما في هذا الكتاب. وكم وقفوا على آيات الموافقة فقالوا: من أين يا شيخ محمد هذا العلم بما كنا نكتمه على خصتنا أفضل عن عامتنا؟ فكان عندهم هذا دليل علمي على صدق الكتاب. في ذلك غدير كثيرا ما ينعت الكتاب في مقام مخاطبة هؤلاء بالخصوص بالتصديق، ولا يخاطب المشركون في الجدل بكون الكتاب مصدقا. فهمتم الآن؟ مصدقا لما بين يديه، وما بين يديه يقال السابق، فلان بين يديه معناه متقدم عليه، فقد تقدم هذه الكتب ومنها آخرة ما أدركه، عهدا قديما كالتوراة أو جديدا كالإنجيل. ما بين يديه من الكتاب بما بين يديه، ويقال لما بين يديه للحاضر، هو سابق وحاضر، أنا حاضر، استمر العمل به إلى نزول الوحي الخاتم، فقد وجده بين يدي، فهو للمتقدم الموصول إلى زمن حضرة بعثة رسول الله عليه وسلم. مصدق لما بين يدي وهدى وبشرى، هذه الثمرة، نفاشة الثمرة، سمو المقر وقداسة المصدر وجليل الأثر مصدقا وشناء الثمرة هدى. هذا الموصي من اهتدى به أوصله في العقائد، في التشريع، في شؤون الإمرة. افتح عينيك في آية الكتاب ترى المرشدات إلى غاية المطاف، معالم للطريق. لا قلت تجد جزئيات صغيرة، ليس القرآن يعني كتالوج لتركيب السيارة ولا دليل تليفون للاتصال، المعالم، ويجعل العقل هذا المرشد والمؤيد لكي يستعين برسم الخريطة الدقيقة بهذه الرسوم البيانية، بهذه المعالم، هذه المعالم الكبرى. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرف، ولا يشرف الإنسان بالعنصرية ولا بالانتساب الفارغ، أنا بيشرفه باش بمجادة فكر وعقل وإيمان وسمو روح وصفاء منهاج واستقامة على صراط الاعتدال. هذه أشياء من السمو. كتاب فيه ذكركم، فيه شرفكم كأناسي كآدميين، باب للعروج، فيه ذكركم. أفلا تعقلون؟ أفلا تفهمون؟ أفلا ترشدون؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إذا ضيعتم ذكركم وشرفكم. تجيج مصدق لما بين يديه وهدى ومشي هاجيا هدى. هذا باب الوصف بالمصدر للمبالغة. قل فلان عدل مراد عاجل، فلان صدق مش صادق فقط. الوصف بالمصدر للمبالغة في الوصف حتى كأنه هو، فنقول فقط نؤوله بذي عدل لأن ذي تكون لأقل الانتساب ولها معاني خاصة. هدى كما في صدر سورة البقرة نفسها، في هدى للمتقين لا ريب فيه، اللقف الثاني هدى هو هدى. ففي عودة لوصف الكتاب المنزل، تعلمون أن من مقاصد السورة التعريف بالكتاب، ومعنى التعريف بالكتاب في جوانب، من هذه ثمرته الكبرى الهداية هدى، ثمرته التالية وبشرى. لا يمكن أن تكون موشجي ولا تستفيد من هداك. أول مستفيد من الهدى صاحبها، لا بد أن تسعد بهذه الهداية هنا وهناك وبشرى، وزين يكتشف طريقة ويستقيم على الصراط ويغتسل اغتسال لائق بإنسانيته ويتطور ويتطهر، يحس هو إذن بأنه أهل للبشارة. وهو المستبشرين المهتدون، أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. الفلاح فوز بالمطلوب، وأول المطالب إدراك كمالك الذي به تتأهل للجوار الكريم خلودا في جنات النعيم في مقام الرضا والرضوان. ثم يقول تبارك وتعالى: من كان عدوا لله الله يتولى أولياءه العالم العلوي والسفلي لا يوم لا، فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك. هذه الجملة التي تصالحها من بحث زمنها، وهي في خاتمة ما يسمى سميناه بفصل المحاجة والرجاء المزعي، في خاتمتها جملة قسمية. هذه الجملة القسمية أنها تقدير وعزتنا، يقول تعالى: وعزتنا لقد أنزلنا إليك آيات بينات. وفيها ثناء على هذا المنزل الذي كرهه من كرهه بسبب أنه تنزل على بعض الناس وخص به بعضهم فضلا من ربنا تبارك وتعالى. هذا المنزل الذي يكفر به هؤلاء ويتعللون بتعلات في معرض الاعتذار عن الإيمان. أسبق لنا أن فصلنا لكم آيات وقالوا قلوبنا غلف على أحد محملين بنا، قد يكون اعتذار بالقدر كذا خلقنا، اسألوا القدر لماذا جعلنا هكذا. هنا نحن عذرنا أننا هذا الذي أنزلها لي، إحنا ما عندنا خلاف مع محمد ولا مع المنزل، إنما مع هذه الواسطة نعازيها يعني بيننا وبينها نفرة وكراهية التي منعتنا منه. إن يوم وجدتم هذا الخير من يد أخرى لتسلمناها. أعذار وهية يخفون بها السبب الحقيقي الذي ظهره الله وسيبينه، وهذا الحشج لفضل الله النازل على غيرهم. وقد أرادوا أن يكون منهم، وشاءت إرادة الله أن تحول يسمى بقرار العزل لأمة انتهت إلى هذا الحصيد الرذل. ولجأ القرآن يوضح هذا القرار العدل بعزل هؤلاء عن مقام الوراثة وتوريث غيرهم. الآية في هذا السياق تشق إلى بيان هذه الحقيقة بجلاء. ولقد لم القسم وقع في جوابه قسم مقدر، وقد محققة للنسبة هي نسبة إنزال آيات الكتاب على هذه الصفة آيات وبينات. والوصف القرآن بأنه آيات فقط يدل باللغة بأصل دلالة كلمة آية، آية بمعانيها الشيء الذي بلغ كماله في بابه بحيث لا يسأل عنه بأي، لأنه متميز. تسأل بأي، تقال بعضهم أنها مشتقة من أي، إن بها يتميز أي من أي، تميز كتاب الله من غيره ووحي الله من غيره. أتمنون بكل ريع آية، يعني بداعة في البناء، كل هذا آية، وهالشيء آية في بابه بلغ الكمال. وإذلك أطلقت آية على المعجزات. ثم جاء مؤكد لها ببينات لا تخفى على ناظر فيها بالشرط، وهو أن يكون منصفا عارفا، وأن يتخلى عن هذه الهلال التي تؤدي إلى الحول. الحول في الرؤية يفسد النظرة ويجعل صاحب هذه المعرفة حولها أن يصر على أنه الاتجاه هنا. يا سيدي شوف انظر يا أخي، ثلاث ناس معك أو أربعة، الاتجاه هنا، يقول لك الاتجاه هنا، ولا يريد أن يعترف بأن في أداة رؤية انحراف. أجل اغتراره اعتقاده أن ذاته هي مركز المعارف وأنه المعيار، هنا يجيء الاغترار من اعتبار الذات هي المعيار. ولقد أنزلنا إليك، وفيها تأنيس لرسول الله بك في الخطاب، كان في أعرض عن أولئك وعن ذكر أحوالهم، وخاطب نبيه الكريم ليطمئن. هذا مقصد الوحي أيضا، النشأ وشاه مشى على صدره الشريف ليقول له المنزل إليك فيه دليل لمن سلك إليه السبيل. وآيات بينات، غاية في البيان، هي في نفسها بينة لا تحتاج إلى إظهار من غيرها هي. ويقول تعالى في آية أخرى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يطالبون بآيات ومقترحات أخرى غير القرآن لتدل عليه، والقرآن يلح على أن ينظر في القرآن لأنه هو في نفسه آية. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفيهم آية، يقترحون آيات صغيرة للدلالة على الآية الكبرى، فساد في الوحي. ولذلك جاء في السبب، في سبب النزول، أن ابن سوريا من اليهود قال ما جاءنا محمد ببينة تعرفنا به، وهم يعلمون ذلك صفته وآياته، إلى صدق الكتاب ما جاءنا. أنزلنا إليك يعلمون يضيق صدره بمثل هذه الأكاذيب والمزاعم. الواحد حين يكون كفره عن شهود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لا ظلما وعلوا. علل في النفس خطيرة لم يقدرها الواحد وجوده ومفروضها فينا، ويكاد يستغرب من أن لها وجودا في عالم النفس. دي قال تعالى وما يكفروا بها إلا الفاسق، يعني لا فلا تأبع لهم. يعني إذا جاءك ما دمجي كما يقول الحكيم، إذا جاءتك ما دمجي من ناقص فهي الشهادة لي بأني أكامل. كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسد وبغي إنه للذميم، ضرائر الحسناء يضيقون بالحسناء من الأزواج فيقولون حسد إن وجهك للدميم، هو عين الحسن ويعلمون ذلك، لكن كدر ظلمة الحسد قلبت الحقائق عندهم فرون كذلك. وما يكفر بها وينكرها ويجحد بيانها وبيناتها إلا من وصلوا في الانحراف درجة الفسق، ما يجي فقط منحرف انحرافا يسيرا بزاوية صغيرة، لا الفاسقون. قال تعالى والكافرون هم الفاسقون. والفسق في لغة الكتاب هو الخروج الذي تجاوز الحد، تسمونه الخروج الذي تجاوز حد الفساد، يعني نهاية الفساد. وذلك ذكروا لهم الأمثلة في اللغة، فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، يعني الرطبة التمر في أول نضجه في غاية ما يكون، ولكن دليل فساد الرطبة حين تضع في يدك فتخرج من قشرتها، الصلاة من قشرة، وهي في مرحلة الرطب، هذه لن تكون تمر أبدا، تفسد. دليل فسادها وتعرضها للتعفن حين تخرج فسقت، بقت القشرة حتى تمسك بها أبدا. دليل فسادها متلوتة تعفنة. أولا لن تصل، لن ترقى إلى تمرة فتجف على كمال، ولن تصلح لطعم صائم. فسق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدواب التي تمحضت للشر فوسقت، طبعا لأنها غير مكلفة فصغارة اسم الفسق، ولكنها متمحضة لله. قال فوسقات الخمس تقتل في الحل والحرام، وذكر من الفأر والكلب العقور. قال من الكلب المصوب بجائع الصعار، كيف لا يمس أحدا ولا إلا ويؤذي، وفي صفة العدو العدوانية العاجي، وكما ذكروا معه كله تمحض لنوع من الألوان، من ألوان الجرم أو ألوان العدوان فيه، لا يتحرك إلا على هذا الأساس. هؤلاء المتمردون إلى أبعاد الحدود والناقضون للعهود في كل العهود، كل الأزمنة والعهود، هم الذين يرون هذه الآية. إذن لا يضيرك، ليس الذين يكونون يوم أهل العلم وأهل النظر حتى تقدر هذا منهم. كل تشوف إذا نقدك شيء واحد وكان نقد من عليم النزيه نرحب به وافتح صدرك للمطالعة، لكن هنا يجيك سباب، محض سباب من جاحد حاسد تنور إذا صلح للحرق ودون الإحراق. لو أن كل كلب عوى قمته حجرا لا أصبح الصخر مثقالا بالديناري. هذا يعني أنت بتكبر السوق، تكبر السوق لهذا الكلاب النابحة، ترد على هذا بيقول السوق سوق تاع الكلاب. كان عندنا هذا الخميس يقول لي خميس الكلب، تسبق الإنسان بكري وتلقى الكلاب بزاف، هما اللي حتى من تيتسوق. نتكلموا مع المحيط القريب بلغته. وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم يجي السؤال ما الذي جعله كذلك؟ الحرف فيرشد الله إلى ما سميناه قبلا ونحن نجحت سؤال العلة، علة العلة أن هؤلاء المصوفون يخاصمهم القرآن ليصحح لهم ويقيمهم إذا بقيت بقية خير على الصراط، على حج الصراط، ويحذرنا نحن أيضا من سلوك ذات المسلك. رسائل كلها على نهج الهداية، ما فيها قصص للتسلية. واللآش التي نصح بها ابتداء والتي ترجمناها لكم سابقا في قولنا لهم، في قول الله لهم لا تبادروا ولا تتاجروا ولا تزوروا. لآش قرب لهم المدخل إلى الهجاج. ويقول تبارك وتعالى لا تكونوا أول كافر به، أول مبادرة إلى الكفر. وهذا الفيتاس هذا مش يكون عن شيء واحد، شيء واحد السبقية هذه في اتخاذ قرار في قضية خطيرة. ما أعجلك؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تتاجروا اشتراء، ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذا تزوير. قل هذا ما رسول هذا تالوت اللعنة، هذا يترجم مقدار درجة الفسق خروجا عن نهج الصراط. هيك القرآن ينبه على القضية الأولى، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه. وجملة هذه صدرت عند معظم من طلعنا لهم في التفسير بهمزة التوبيخ ذما لمن هذا مسلقه، على أن الواو هو في الوضع سابق منه محل العطف، ولكن تقدمت الهمزة لنا لها الصدر، همزة الاستفهام لا صدر الكلام. ولكن عندنا قراءة يعني خارج العصر ولكنها مسندة في الشواذ فيها أو كل ما عاجوا وتخريجها جهالها أن تكون هي أصلها أو كل ما عاهدوا ثم فتحت تخفيفا في كل أصل فيها عطف أو وتكون أو بمعنى الواو وربما عقبت الواو إذا كما تجيء الواو بمعنى أو وفي محلها ليش علاقة أو كانت لو فيكون المعنى أنها من باب عطف في التفسير إلا الفاسقون وكلما عاجوا عاجا نبذوا أنا الفاسقون الذين كلما أو الفاسقون الذين يفسقون وكلما فكان عطف التفسير لبيان من أين جاء فسقهم من شاء الفسق فيهم من هذا النقد المتكرر كلما عادوا انتبهوا إلى كلمة جمل كلما في هذا المقطع كله وهي متكررة ولما جمل لما وأنا عندي ترجح أن كلا جملتين ظرفيتين تتضمنان شرطا على خلاف في لما فكلما عادوا جملة تدل على تكرار مرتبط في الشرط بالجواب في تكرار الجواب لتكرر الشرط واستفادت كلها التي تدل على العموم ظرفية مما إنما تجيء للظرفية وصارت موصولة بها خطا وموصولة بها معنا وهي منصوبة على الظرفية بالجواب كلما عاهدوا عهدا نبذه كلما أي بكل مع كل عهد نبذ مع كل عهد نبذ هذا معناه أنت اسمه الشرطية شنو الشرطية الارتباط بين جملتين دائما في محل الشرط أي الشباب في محل جوابه ونتيجته ومعنى هذا كلما تكرر النقد وتعلمون أن مشألة العصيان حين يتكرر يجني على الفؤاد يجرئ على الجريمة يرسخ أثرها سوادا في القلب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الحديث الصحيح عفوا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وهذا في صحيح البخاري فأي قلب أشربها قبلها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما جامع عصمة الله وحفظ الله وأسود مرباد كالكوزي مجخيا كاس مقلوب وملوء بالشواد والدخان لا يعرف معروفا ولا ينكره بر كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أثر الكسب السيء يرجع على النفس ظلمة بجرأة المتكررة على العصيان فيصبح معه الفسوق كلما عاهدوا من الله لأن المعاهدة تدل على عقد بين الطرفين عاهدوا النبي نبيهم عاهدوا بعضهم وهذا حصل منهم كلا ولذلك حذف المعاهد لبيان عموم النقد في كل العهود أو كلما عاهدوا عهدا أي عهد مع معاهد والله أو مع معاهد ومن جميل الأجب القرآني الذي يعلمنا ونحن نحاور المخالف أننا لا نعمم شبابي ترك الباب مفتوحا للفئة لا تحاصر لأن من عيوب المناظرة المحاصرة يعني محاصرة يعني تريد أنت أن تعري خصمك ليفتضح وهذا يعني عيوب في مناقشاتنا هذه المناظرة معناه إعمال النظر من طرفين من أجل إظهار الحق أكثر بهذا اللون من الوان الجدل البريء المتوازن وشيء لا تنحوه مناقشتنا عموما في عمومها وجملتها وإنما معارك لا نقصد أحدا ولكننا ندفع الصدع ما أمكن أن تنطبع عقولنا بأوهام العصر أو كلما عاجوا عاجا نبذه فريق منهم أبدا فريق منهم. كلمة فريق في اللغة كطائفة لا تعني القلة كما أنها لا تعني الكثرة قطعا، وهي محتملة واحدة. قال فريق، اشتقال بعضهم الفريق يدل على التنصيف في الفرق، معناه كأن نصفهم على كذا، ولكن ما فيه قطع. يقول قسيم وفريق، قسيم هو نصف القسمين وفريق نصف الفرقين، فكان كل فرق أي كان التنصيف على الشقين كأنهما متقابل. كلمة فرق فريق، فريق منهم أول فيه حتى لا يعمم الذم، أولئك الذين آمنوا أو هم بصدد أن يؤمنوا، وفيه فتح باب العودة. خصم قال ترتي فتح لي باب، ونحتفل المعارك اللي فيها القتال في الإسلام، فإذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق. أضعفت عدوك ودرى لك منه أنه انتهى، فإياك أن تبيده كلا، لا يجوز. أوثق، أسر الأسر، خذ لعل هؤلاء الأسرى يرجعون، لعلهم يرون عندنا ما يدعوهم إلى الإيمان والأمان. إذا أدخنتمهم أضعفتمهم فشدوا الوثاق. الأسر يكفي كفى قتلا أنت مع عدوك الذي جاء لقتلك. هذه الإجازات الكلية ما فيه في حكمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأساء إليه وقال لم أعجل يا محمد، فقام أحد من الصحابة لقتله فقال من زئزي هذا يخرج كذا، أشارين من زئزي هذا يخرج يعني الدجال. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون هو فلن تسلط عليه، إلا كان هذا هو ذاك الدجال الموجود فلن تقدر عليه. يعني هذه مشيئة الله في المدافعة، إن شاء الله لأنهى وجود الشر في الوجود. لكن لابد جميعا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين متخصصين في الإجرام. وكفى بربك هاديا سلوك الشبيل ولمقاومته ونصيرا أراد دل عدوانه. وفيه تجليات الله، تجليات الله بالمجد حتى في مقام المدافعة. لا يمكن أن تعرف ربك ممدا وقادرا وناصرا في غياب هذه المتعلقات. فالصفات اقتضت المتعلقات، هي آثارها في الوجود، وإن ظلت المعرفة بالله ناقصة. أو كلما أجوعت صورة من صور أو منشأ من منشأ الفسق فيه، بل أكثرهم لا يؤمنون. جاءت هذه الجملة الاستدراكية، إن بل عند الكفار الاستدراك، ويحملها هنا هذه مدارس، مدارس لفنون البيان ينتقي منها أهل الفن ما يناسب مقامنا. لكن أكثرهم حتى لا يظن الفريق هم الأقل، بل أكثرهم لا يؤمن حتى لدفع إيهام ما تدن به فريق من القلة. قال بل أكثرهم لا يؤمنون، وإنما شاف وقت الجمع أن يقول قرآن فريق، تعليمنا لهذا الأدب العالي في الحوار مع الأخالف. وكلما أهدوا أحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ثم يقول تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما جعلوا به بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اتانا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا وجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. الحمد لله رب العالمين.